ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نعم ما شاء الله. قال ما خطبكما يا رجع؟ وبعدين قال تعالى نسقي حتى عشان خاطر سيدنا محمد. يا ابني احنا تعبنا يا شيخ خالد. ما خدت النبي حبيبي يا شيخ خالد. النبي وعلى النبي الله يطلع عليك. يلا ابو سعيد يلا يلا شطار. ولما ورد ماء مدينا وجد عليه ووجد من دونهم امرأتين تذودان. نسمع والله. النبي يا حاج انا جيت لك اهو قدامك. قال ما خطبكما؟ النبي خلينا هنا شويه وحياه نور عليك. خلينا هنا شويه. قال ما خطبكما؟ الله يديم عليك نبي. الله يديم عليك نبي. قال ما خطبكما؟ نسمع منك كتير وقليل مفيش كده. خالدين وانت على رأسهم. مفيش كلام ما حصلش كده والله. ما حصل كده ابدا ابدا. متجدين حرام عليك. اسمع الآية دي كمان مرتين. اسمع كتير وقليل. الله يسلمك من عين الله. تعامل وحكايه أستوى معك. أحمد شطب. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس. الله أكبر. مش كده لا. ووجدني دونهم امرأتين تذودان. يا روحي أنا على مزاجك. يا عقلي على مزاجك. يا عقلي قال ما خطركما؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان. يا جدع يا جدع يا جدع يا معلم. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. أوعونا شيخ كبير فسقي. حكم الاثنين يا احنا ينسبها في الشجر واللي مش اصلي لسه حاجه جن ما لسه حاجة جديدة. أجل بحبها مثلا مش هي أحدها. هم عند دراية شديدية. فسقيلهما ثم تولي إلى الظل. يا ولدي يا سيدي يا رسام الله يكرمك يا الأول. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عمري انت بقى ما شفتش منك حاجه ابدا. اول شيء هيشحد حاضر. فجيت احديهما تمشي. مش ماشي جد. فجيت وإحديهما تمشي. الله الله. تمشي على استحياء. الله يزيدك من نعيمه. تمشي على استحياء إن قالت سقيت لنا.